الصيام الإفطار على رطب، الإفطار على رطب، فإن لم يجد رطب أفطر على تمر، فإن لم يجد تمر أفطر على ماء. هذه من الفضائل، من فضائل الصيام أو مستحباته الإفطار. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. فالإفطار على الرطب أو على التمر هذا من السن، هذا من السن. فينبغي للإنسان أنه لا يفطر إلا على هذا. فيه ناس لا يفطرون على السنبوسة أو على الشربة أو على يعني بعض المأكولات، لا لا، هذا خلاف السن، هذا خلاف السن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطب، ما وجد رطب تمر، ما وجد تمر حسوات من ماء. الرطب هذا الجني الذي جني من أمه، هذا هو الرطب، مأخوذ من الرطوبة. فإذا ذبل ما يسمى رطب، يسمى تمر. إذا ذبل ونشف قليل يسمى تمر. هو إن وجد رطب استعمل الرطب عليه السلام، لم يجد أفطر على تمر، ما وجد حسوات من ماء. هذا فيها الافطار على الرطب، فيه أولا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالسنة المطهرة، والأخذ بالأحاديث الواردة في ذلك. ثم مع هذا فيه فوائد صحية، فيه فوائد صحية. يقول العلماء ويقول مع العلماء الأطباء أيضا، يقولون إن الصائم إنه يتحلل جسمه، إن جسم الصائم هذا يتحلل وينفد منه المكنوز، المكنوز السكري، المكنوز السكري هذا أنه ينفد من الجسم مع عدم الأكل، مع قل الأكل إنه يتحلل ويصبح الجسم خاليا من عناصر السكريات، خاليا منها. ثم الإنسان يصيب مع هذا يصاب إيش؟ يصاب بزغل في العيون، ويصاب مع هذا إيش؟ بهبوط، هبوط. إذا هبطت نسبة السكر من الجسم الإنسان يحصل معه دوخة، يحصل معه يعني ضعف، ويحصل معه انحلال. فإذا أكل التمر أو أكل الرطب وأسعف نفسه بذلك، التمر هذا سريع التحلل، سريع التحلل، من حين ما إنه يأتي إلى الجسم، الجسم إيش؟ الجسم يذيبه وإلى أذابه، أسرع إلى الشرايين وأسرع إلى أجزاء الجسم، ثم يعوض الجسم عما فقده من السكر أثناء الصيام، يعوضه ورجعت إليه قوته، ورجعت إليه صحته، ورجعت إليه حيويته. بهذا بخلاف إذا مثلا إيش؟ أكل الدهونات أو أكل الأكلات الثقيلة، هذه ما تتحلل، تبي له وقت طويل وهي باقية، ما استفاد منها الجسم، ما استفاد منها الجسم. بخلاف التمر، التمر لا، سريع التحلل، سريع الجريان، سريع الإسعاف للجسم. وبهذا يكون هنا إعجاز علمي، في هذا إعجاز علمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرن يأمر الصائم الذي فقد الطعام والشراب، والذي أصيب يعني إيش؟ أصيب بهذا التحلل، يأمره أن يبادر إذا أفطر إلى أكل التمر، إذا أكل التمر. هذا التمر الذي في وقت قصير يعيد إلى الإنسان قوته ونشاطه وحيويته، يعيد إلى ذلك. نعم، فيأتي الطب الحديث الآن ويأتون الأطباء ويقولون هذا، ويقولون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل ما يسعف فيه الجسم المتحلل المتداعي أفضل ما يده بالتمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام منين له هذا العلم ومنين له يعني هذا الطب لولا لم يكن من عند الله، لو لم يكن من عند الله، وأن الله جل وعلا هو الذي أنزل عليه هذا الوحي وعلمه هذا التعليم، كم من أين أنه يعلم إن كيف أن الجسم أنه يتحلل، وأنه بعد التحلل محتاج إلى إيش؟ إسعاف، وإن أفضل ما يسعفه هو التمر. من فين هذا يأتي؟ هذا مما يعني يدل على أن هذا تنزيل من حكيم حميد، وأنه فبهذا على عرفنا أن هذا إيش؟ من الإعجاز العلمي الذي يوجد بالكتاب والسنة، وتأتي المخترعات وتأتي الاكتشافات وتأتي هذا فتصدق هذا، فالمؤمن يزداد بذلك إيمان، يزداد بذلك إيمان ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أن هذا الدين وهذا الوحي أنه تنزيل من حكيم خبير جل وعلا. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكم لو أن رجلا في صلاته وقد بقي شيء في فمه فأكله؟ إذا قالوا إن جرى به الريق، إن جرى به الريق فهذا يقول لا يفسد الصلاة، وإن لم يجري به الريق قالوا أفسد الصلاة، والراجح إن شاء الله أنه ما يبطل الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك كتاب صغير فيه أدعية وصلوات لكل يوم من شهر رمضان، فهل هذا وارد في السنة؟ هذا ما هو صحيح، يعني ما خص يوم بيوم، ما خصت الصلاة الأدعية والأذكار، ما ليس في رمضان كل يوم له دعاء خاص أو ذكر خاص، ما في شيء من هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس في اللباس؟ ماش؟ ما حكم تشبه الرجال؟ ما يجوز تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء، هذا لا يجوز لا في اللباس ولا في المشية ولا في الكلام ولا في أي حالة، ما يجوز. الرجال لهم خصائص والنساء لهن خصائص، فلا يجوز أن يشبه أحد بالآخر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قبل صلاة الجمعة هل يصلى غير تحية المسجد؟ ما لها نعم يصلي الإنسان، لكن ليست راتبة للجمعة، الجمعة ليس لها راتبة قبلها، الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما لها راتبة بعدها، لها يصلي ركعتين أو يصلي أربع ركعات أو يصلي ست ركعات، يا كذا كله يصيب السنة. أما قبلها فليس لها راتبة، لكن إذا كان الإنسان يتطوع مثل ما جاء في الحديث فليصلي ما كتب الله له، فهذا فضيلة، فضيلة التطوع والنفل المطلق هذا مستحب. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، سماع درس العلم أم قراءة القرآن؟ كل له وقته، ما العبادات ما يقال هذا أفضل من هذا، لأن حتى المفضول بوقته يصير فاضل، المفضول في وقته يكون فاضلا، يكون فاضل، ما يقدر الإنسان يقول إن هذا العمل أفضل من هذا العمل، كل وقت له عمل، فمثلا الذكر بعد الصلاة أفضل من تلاوة القرآن، ما هو الذكر أفضل من القرآن؟ يعني قول الذكر في هذا المكان أفضل من، يعني لو الإنسان لما سلم شرع يقرأ القرآن، لا أفضل من تأتي بالذكر المعين للصلاة. فما يعني يحكم شيء على شيء، كل في وقته فاضل. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يلزم المعتكف أن يطوف؟ ما يلزم المعتكف، يلزم أنه يؤدي واجب الاعتكاف، لا يخرج، لا يخرج ولا يجامع ولا يعني يأتي أي شيء منافل. ليش؟ أما العبادات يعمل ما يشاء من صلاة ومن طواف ومن تلاوة ومن ذكر يعني. يقول وهل يلزم الطواف في كل دخول للمسجد الحرام؟ ما يلزم الطواف الكعبة، ما يجب إلا طواف الحج وطواف العمرة وطواف الوداع هذا، أما غيره ما يلزم، ما فيه طواف واجب، سنة الطواف، طواف فضيلة. فضيلة الشيخ يقول السائل رجل جاءت زوجته بعمرة ولم تنتهي من أداء العمرة ولكنه قبلها، فما حكم عمرتها؟ إذا كان ما أنزل ولا أنزلت ما في شيء، إذا كان ما أنزل يعني هو مكروه، مكروه، ولكن إذا ما حصل إنزال ما في شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ أديت العمرة ولكني صليت ركعتي الطواف داخل الحجر، فما حكم ذلك؟ جائز، لا بس يقول السائل فضيلة الشيخ أيهما أقدم إذا أردت أن أعتمر أو أن أحج عن أبي أو عن أمي؟ الأفضل الحج، الحج أفضل من العمرة، الحاج أفضل من العمر، ما في ذلك الشك. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الصف الأول في الدور الثاني والثالث داخل الحرم؟ الصف الأول هو الذي خلف الإمام، هذا هو الصف الأول الذي خلف الإمام من جميع جهات الكعبة، هذا هو الصف الأول. وأما من جاء من تقدم فلا يعتبر هذا الصف الأول. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز التسوك قبل الإفطار؟ التسوك يجوز قبل الإفطار بأول النهار وفي آخر النهار، ما في ذلك الشيء أبدا. أما حديث استاكوا في الغداة ولا تستاكوا في العشي فهو حديث إن لم يكن موضوع فهو ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم. فضيلة الشيخ يقول السائل لدي 3 بنات وأملك 2 بيت وأريد أن أكتبهما بأسمائهن، فهل يجوز لذلك؟ يجوز هذا إذا كان ليس لا يريد حرمان العصبة، إن كان له عصبة يريد أن يحرمهم ويكتب المال للبنات حتى يحرم العصبة فلا يجوز، فلا يجوز. وإن كان لا ما في عصبة أو ما هذا مراده فهذا لا بس جايز، بس يسوي بينهن، خلي العطية والهبة بينهن سواء. فضيلة الشيخ يقول السائل كثر في البلاد الإسلامية اليوم استخدام الجان والاتصال بهم، وذلك لتسخيرهم لمعرفة أشياء غيبية والتنجيم ونحو ذلك، فما حكم هذا شرعا؟ ما هو صحيح استخدام الجان هذا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، هذا كله يعني تمويه وكاذيب من هاد الدعاة اللي يدعون يدعون انهم يعني يحضرون الجن وانهم يتصلون بالجن ونحو ذلك حتى يبتزون أموال الناس، ولا ما هو صحيح، ما يقدرون ولا يستطيعون على هذا أبدا، بس يريدون يعني مثلا إيش استلاب أموال الناس، وإلا الاتصال بالجن هذا أمر الصعب. وإن كان شيء على وجه الحقيقي يعني فهذا حرام، لأنه لا يمكن أنه يستخدم الجن إلا إذا أطاع الجن بالكفر والمعاصي. أين؟ أما خدمة الجن ما تكون إلا لسليمان عليه الصلاة والسلام أبد، خدمة من دون عوض من دون مقابل بكفر الشياطين هذه لا تكون إلا لسليمان، هو الذي يقول لله جل وعلا يسأل الله فيقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت، وفسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص، هذا سليمان. أما غير سليمان ما يمكن تخدم أحد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام تمرد عليه الشيطان وأراد أن يمسكه، أراد أن يمسكه وهو يصلي، يقول فذكرت دعوة أخي سليمان تركته مدام سليمان يقول لا ينبغي لي أحد من بعدي ترك. لكن إن كان أحد يخدمهم ويبي والعياذ بالله يعبدهم أو يفعل المعاصي من أجلهم ربما أنهم يخدمون، مثل ما قال الله جل وعلا هم يقولون يوم القيامة ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا، قال النار مثواكم، النار هي داركم جميعا أنتم وهم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز حجز مكان بالحرم بوضع سجادة؟ ما يجوز، إن كان يروح بيته دكانه كذا ما يجوز يحجز مكان. أما إذا كان لا يبي يطوف يخرج البيت ويقضي حاجته يبي كذا هذا لا بس ما في شيء يحجز مكان. إذا كان يبي يحب يتسند على ساري على عمود يخلي مكان هذا جاي. وأما أنه لا يضع سجادته يروح لأعماله وغدا ما يجوز. يقول فضيلة الشيخ، مع العلم بأن بعض منهم يحجز لأصدقائه وبذلك ما يجوز هذا ما يجوز، أو بعض والعياذ بالله نسمع أنه يوجد بعض ناس وبعض نساء أنهن يأخذ مفارش كبيرة وأنهن يحجزن به الناس بالأجرة، يحجزن بالأجرة يحجزن، وإلى جو الناس بعدوهم حتى أنهم هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. والصلاة في هذا بعض العلم يقول لا تصح لأن المكان مغصوب، المكان نقول مغصوب هذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز الطواف تطوعا عن الغير ويكون ثوابه له؟ يجوز ما دام أن الحج يجوز. سمع النبي رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخلي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا كان لا يجوز الطواف أيضا، طواف والعمرة وغيره. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لامرأة كبيرة في السن من القواعد أن تستعين برجل يمشي معها إلى الحرم المكي لكي يحافظ عليها من المارة وكذلك ليطوف بها، علما بأنها تحتاج إلى من يحافظ عليها خصوصا أن البيت قريب من الحرم؟ لا بس ما بس. فضيلة الشيخ، يقول السائل بالنسبة لرضاع الكبير، لو أن رجلا شرب لبنا من زوجته عمدا فما الحكم؟ إذا شرب الرجل من لبن زوجته فهي باقية زوجة، ما باقية زوجة. أولا رضاع الكبير ما يأثر، هذا على الراجح على كلام جمهور أهل العلم أن رضاع الكبير هذا ما يأثر. الأمر الثاني ما فيه لبن كثير بمعنى أنه ينشز العظم وينبت اللحم، ما في شيء منها، يعني شطف كذا ذا ما يأثر، ما بتأثير. يقول وما حكم فعل ذلك عمدا؟ لا بس ما في شيء، لبن المرأة طاهر حلال ما في شيء. يقول يقول السائل فضيلة الشيخ هل يفهم من وصال الصوم أن الإنسان لا يفطر ولو لوقت قليل في يومين أو ثلاثة؟ كيف؟ يقول بالنسبة للوصال هل يفهم من وصال الصوم أن الإنسان لا يفطر وما حكم الوصال؟ الوصال ما يجوز ولا يجوز للإنسان، أما تأخير السحور هو خلاف السنة خلاف الفضيلة ولا يقال أنه محرم، لو إنسان آخر ما فيه.